استديوهات شرقفون إذاعة الشرق من باريس تقدم حكواتي ومغنواتي. حكواتي ومغنواتي. فريدريك لاغرانج. فريدريك لاغرانج. حكواتي ومغنواتي يوميا طوال شهر رمضان المبارك صباحا في 9:30 ويعاد بعد منتصف الليل بنصف ساعة. حكواتي ومغنواتي حكايات أهل الفن والمغنى أيام زمان زمان، يرويها لكم الباحث فريدريك لاغرانج عبر أثير إذاعة الشرق من باريس. مع أطيب تحياتي. فريدريك لاغرانج من مواليد باريس عام 1964، مجاز باللغة العربية وآدابها، يدرسها في جامعة السوربون الباريسية، ويعشق الموسيقى العربية بالذات موسيقى مصر في عصر النهضة، وقد جمع عددا هائلا من الأسطوانات القديمة النادرة وأعاد طبعها وإصدارها في أسطوانات رقمية سي دي مع نادي الموسيقى العربية كلوب دو ديسك أغاب. فريدريك لاغرانج يعرف حكاياهم وخبايا عصرهم، يعشق ألحانهم ويحفظ أغانيهم، ولعه بهذه الأغاني يسري لدى السامعين كالعدوى، حتى أنه يصر على ترك فرصة لمن سيشاركونه الولع، بحيث يتمكنون من تسجيل المقطوعات التي اختارها، فيدعوهم بعبارة أسيرة لديه: سجلوا يا هواة. ويذهب إلى أبعد من ذلك، فيعطي للباحثين والراغبين في اقتناء هذه الكنوز الأثرية أرقام الأسطوانات الأصلية قديما مع المنسوخة حديثا. والآن يا سادة يا كرام، سنجلس كلنا أمام هذا المذياع ونحن على سماع للموشح والطقطوقة وسائر البدع من الحاكي والجراموفون وصندوق السماع. فريدريك لاغرانج، خلينا نسميك فريد ونقول لك كل سنة وانت طيب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. كل سنة وانتم طيبين. سبق وقضيت رمضان في مصر او في بلد عربي؟ انا قضيت رمضان مرة في تونس وقضيت رمضان في مصر كذا مرة. شو اخترت لأول حلقة؟ الحلقة الأولى ستكون مخصصة للمطرب المصري عبد الحي حلمي، وعبد الحي حلمي من كبار المطربين في بداية هذا القرن، ولد في أواسط القرن 19 وتوفي سنة 1912، أي أعصر بدايات التسجيل في مصر، بحيث أن شركات التسجيل التجارية أتت إلى مصر سنة 1903 واستطاعت أن تسجل تقريبا كل المطربين الكبار قبل الحرب العالمية الأولى، والدفعة الأولى أو الصف الأول من المطربين توفيوا في السنوات 11 و12 و13، ولذلك من حسن حظنا أن هذه الشركات استطاعت أن تسجل أصواتهم التي تعد الشاهدة الوحيدة لمكان فن الطرب في القرن 19، يعني سجلوا في أوائل القرن 20، ولكن أصواتهم وطريقتهم في الغناء تعود بنا إلى القرن 19. كلمة عن شركات الأسطوانات يلي كانت منتشرة في ذلك الوقت قبل أن نتحدث عن نجم حلقة اليوم عبد الحي حلمي. كانت الشركات الأوروبية تريد أن تروج بضاعتها في الشرق الأوسط وفي الشرق الأدنى وفي الشرق الأقصى بكل الطرق، وكانت هذه الشركات تفكر في البداية أن الذين سيشترون الأجهزة الأجانب المتواجدين أو المستوطنين في هذه البلاد، واكتشفوا بسرعة أن المحليين كانوا يريدون أن يكتشفوا هذه المكنة الغريبة الحديثة العهد بالشرق الأوسط، وأصبحت هذه الشركات تبحث عن الأسماء اللامعة الكبيرة. ولكن الصف الأول من المطربين تخوف قليلا من هذه البدعة في البداية، ولم يحاولوا أن يسجلوا أصواتهم في البداية، وقد بعثوا إلى شركات التسجيلات مطربي الصف الثاني. وأذكر أن أول إسطوانة سجلت للقرآن الكريم سجلت سريا، لأن الأزهر الشريف لم يكن قد أفتى عندما سجل القرآن لأول مرة، الأزهر لم يكن قد أفتى إمكانية أو شرعية تسجيل القرآن، وقد سجلوا آيات قرآنية بالليل في بيت مغلق، وكان الشيخ يرتجف وهو يرتل الآيات الكريمة. وبعد ذلك استدرجت شركات الاسطوانات الأسماء اللامعة أمثال الشيخ يوسف المنيلاوي وعبد الحي أفندي حلمي وعميد المسرح العربي الشيخ سلام حجازي، وكانت كل هذه الشركات مثل أوديون الألمانية وجراموفون الإنجليزية تتنافس لكي تحصل على عهود من أجل احتكار أصوات المطربين. وطبعا لم يكن في مصلحة المطربين أن يسمحوا لأي شركة أن تحتكر أصواتهم، ولذلك كانوا يغنون تقريبا نفس الأغاني لكل الشركات بشكل مختلف أحيانا أو بنفس الشكل أحيانا أخرى. وطبعا كانت الشركات تحاول أن تحتال على المطربين بطريقة أو أخرى لكي تكسب أكثر كمية من الأعمال، ولكي يعني تستفيد من أصواتهم. وكذلك كان المطربون يحاولون أن يحتالوا على الشركات، ولذلك كانوا يسجلون نفس الأغاني في عند المنافسة. في حلقة مقبلة للحديث عن الأسطوانات وشركات تسجيل الأسطوانات، لأن الموضوع ممتع جدا. بس اليوم بحلقتنا رح نبتدي باكتشاف، أنا أقول باكتشاف لأنه بفتكر ما في كتير من أبناء جيل اليوم بيعرفوا عبد الحي حلمي، أو مثل ما سميته عبد الحي أفندي حلمي. أنا عبد الحي حلمي ولد في مدينة بني سويف في مصر الوسطى في الصعيد سنة 1857، وبدأ كمذهبجي لعبد الحمولي. عبد الحمولي كان مطرب كبير وملحن في آن واحد، وكان يغني الخديوي إسماعيل، كان مطربا من مطربي البلاط. وبدأ عبد الحي مذهبجيا، يعني كورس، يعني كورس المذهبجي هو الذي يساعد ويساند المطرب أثناء الغناء، واستطاع أن يتعلم عددا هائلا من الأدوار ومن الموشحات ومن القصائد بعد طول عشرته ومعاشرته المطربين الكبار. وأصبح يستقل في بدايات القرن العشرين، وبعد وفاة عبد الحمولي سنة 1900 وبعد وفاة محمد عثمان، أصبح الشيخ يوسف المنيلاوي من جهة وعبد الحي أفندي حلمي أصبحا سيدي الغناء العربي في مصر على الأقل. وكان عبد الحي حلمي شخصية غريبة الأطوار، كان يرفض الغناء إن لم يرقه وجه في الجمهور، كان يريد أن يرى وجها جميلا في الجمهور، وإلا كان يكف عن الغناء بتاتا ويرفض أن يواصل السهرة. أو أحيانا كان يدع التخت يعزف ويدع المذهبجي يغنون موشحات لمدة ساعة أو أكثر وهو لا يريد أن يغني إطلاقا، ومرة واحدة فجأة يأتيه الإلهام ويغني ويطرب الجميع، وقيل إنه مات بعد أن أكل ترسة، والترسة هي سلحفاة البحر في مصر، وهي أكل شعبية منتشرة في الإسكندرية وفي مدن الساحل، ويعني قيل أنه كان يحب كل اللذات، وأنه مات صغيرا من كثرة إدمانه كل هذه اللذات مثل طرفة. حكينا شوي عن الأغنية اللي اخترتها لحلقة اليوم، أول حلقة. عبد الحي حلمي سجل أكثر من 200 استوانة أثناء عمره، وقد اخترت للحلقة الأولى موشح عنوانه خدك وردي، ويسمى أحيانا وجهك مشرق بالأنوار، وللحلقة الثانية قصيدة أراك عصي الدمع. الموشح الأول خدك وردي غريب، أولا لأن على هذه الاسطوانة موشحين. الموشح الأول هو ينحيف القوام من مقام هزام، وعلى المطرب عادة أن يلتزم بالوزن، أن يلتزم بالإيقاع في موشح، وهذا الموشح ينحيف القوام على إيقاع السماع الثقيل. ونلاحظ في هذا التسجيل أن عبد الحي حلمي يضرب صفحا بالإيقاع تماما، لا يهتم بالإيقاع إطلاقا، ويفعل ما يريد لأنه يريد الطرب أولا والالتزام بالوزن أمر ثانوي بالنسبة إليه، ولذلك هو يطرب دون أن يحترم اللحن. وهذا يثبت أن العبقري المطرب العبقري يستطيع أن يتحرر من كل القيود. قال القدماء: من لا يحترم الوزن ليس منا. هو يبرهن العكس. بخشخشة ولا من غير خشخشة عبد الحي حلمي خدك وردي رح نسمع؟ بشيء من الخشخشة الواقع، لأن هذا التسجيل سنة 1910 الاسطوانة الأولى، إذن موشح ينحيف القوام، موشح هزام سامع الثقيل، يليه موشح خدك وردي على إيقاع الوحدة، الاسطوانة جراموفون 0-1-2-4-4-1 و 4-4-2. سجلوا يا هوات. جمالك مباح. انت انت انت زين الملاح. سيد الله يزيدك اغيال الياسين. ايه ايه ايه حسودك عيني خام تنكو قلبي عبد الحي حلمي، عبد الحي أفندي حلمي، في موشح خدك وردي أعيد طبعه على أسطوانات سيدي مؤخرا عام 1994. أسطوانة سيدي من كلوب جوديسك عرب، نادي الأسطوانة العربية، الرقم ثلاث مرات 075 شكرا لفريدريك لاغرانج، وسنلتقي غدا مجددا مع عبد الحي حلمي في أغنية ثانية وعن حكايات أخرى من حياته. فريدريك لاغرانج، وقت اللي تسمع هالموشح شو الفكرة اللي بتخطر لك؟ أنا لا أفكر، أنسجم فقط. حكواتي ومغنواتي لمحة وفاء من أبناء جيل نهاية القرن العشرين لفناني بدايته. الحكواتي الباحث اللغوي والموسيقي فريدريك لاغرانج. المغنواتي في هذه الحلقة عبد الحي أفندي حلمي. المسجلاتي محمد أفندي يموت. وتشكراتي الخاصة لنادي الأسطوانة العربية في باريس كلوب جوديسك أغاب، مع كل التحيات لكم من هيام في إذاعة الشرق من باريس. إلى اللقاء.